عينك ليا وعرفت طريق القلب الصدق وحسن النية وعرفت طريق القلب الصدق وحسن النية وعلى ايدك اتعلم بقى اتعلمنا والله فهمنا اتعلمنا والله فهمنا. عزيزتي المستمعة وفقرات منوعة كما تعودنا، والبداية لعيد مرزوق يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. يعني انت عاوز تفهمني يا حامد اني ما خدتش عمولتك من ابو دنيا؟ انا مش عاوز افهمك، انا فعلا ما خدتش فلوس من ابو دنيا، ما خدتش الكومبينيشن بتاعي عن ايجار الشقه دي، احلف لك بايه؟ حامد اللي ربى غير اللي اشترى، يعني لو حلفتلي على الماء يجمد برضو مش مصدقاك يا حامد، حتى لو حلفتلي من هنا لغايه فين مش مصدقاك ولا هصدقك. اخص عليكي اخص عليك يا حمدو اخص، بعد العشرة دي كلها ما تنيش. شوف يا نحمدو يعني أضحك عليك. نفسي أخلص منك. وجع قلبك. هسمصر فلوس من وراك. لكن أكدب لا، ولو السيف على رقبتي مش هكدب. حامد أنت بتتكلم عن مين يا أخويا؟ ها بتتكلم كده إني مش عارفاه؟ قول يا حبيبي الكلام ده لحد تاني. ده أنا عجناك وخبزاك يا راجل. إيه عجناك وخبزاك دي؟ وأنا رغيف عيش بطي راجي بقى. تعملي توضيب للشقه، زمان الحاج طاهر وابنه جايين دلوقتي. هم الحمد لله على السلامه يا حاج طاهر. دقيقه ونازل لك. امي يا بنت امي يا بنت خلصي توضيب وانزلي معايا على نزل الشرب بتاعه الباشا. ماشي ماشي يا حامد، مسير اعرف خدت فلوس من ابو دنيا ولا لا. اهلا اهلا اهلا اهلا يا حاج طاهر، منور العماره. اهلا يا حامد، العماره منوره بقى وناسها الطيبين. احنا وضبنا لك الشقه انا ومراتي، مراتي دي نحمده. خد يا بنت خد يا بنت نحمده، مدي يدك وسلمي على الحاج طاهر وخد البركه. يا اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا، منورنا يا سي الحاج طاهر. الله يخليك يا نحمده، ما تاخذني يعني انت زي بنتي، بس انا ما بسلمش على ستات غرب، سامحيني يا بنتي. الله اكبر الله اكبر، الاسم طاهر وهو طاهر. اركن يا وفيق العربيه وانا هطلع الشنط مع حامي. اتفضل اتفضل يا سي وفيق بيه. هوبا، مين الكتكوتة دي بقى؟ كتكوتة؟ كتكوتة ايه؟ انا خدمتك نحمد ومرات حامد البوال عمار. معقول القمر العسل الجميل ده جاوز بواب ويقف قدام باب العمارة؟ يا وفيق يا وفيق. ايوه حاج، هات يا ابني بقيت الشنط وحصلني بسرعة. وفيق ابن الحاج طاهر ده مش طبيعي، وقت كده مش راكز ومش على بعضه، وده ده ده ده غير طريقه كده يا اخويا وتسريحه شعر. كل الشباب الايام دي كده يا نحمده، كلهم بيتكلموا بطريقه غريبه وبكلام جديد، ده غير اللبس وشعر والدقن. بس انت مركزه معاه ليه يا حامد؟ اختيشي ايه مركزه معاه دي؟ انا يعني عايز اقول ان هو غير ابوه خالص، الحاج طاهر ده راجل كمل كده بتاع ربنا. بس ابنه لسه شباب، وبعدين ايش عرفك ان الحاج طاهر كان عامل ايه في شبابه؟ اكيد برضه كان ريه وش واخد باله من نفسه وبيعاكس البنات. من الاخر كده انا قلبي مش مطمن يا حام. بقولك ايه، انا هسيب الفار يلعب في عبك واطلع فوق على شقة الحاج طاهر. لا يكون ناقص حاجة. انا متوخوش قوي، الواد ده خفيف كده وعمال يقول لي يا كتكوتة، وبعدين لو الست وفاء عرفت بالتصرفات دي يعني هتبقى مشكله كبيره قوي. يا لهوي بقى ليه يما؟ انت مش هتبطل بقى اسلوبك وطريقتك البايخه دي؟ ايه بس يا كبير، انا عملت حاجه؟ اسمع، انا سامعك وانت بتكلم نحمده، سمعت كلامك وشفت طريقتك. يا ابني ده اول يوم لينا في العماره ومش عاوزين مشاكل مع الناس. ماشي مش هشقط، نعمل قصدي مش هعمل مشاكل مع نحمده. يا ابني احنا نقلنا في حته جديده عامل معروف، مش عايزين نعمل فيها مشاكل كمان. ايوه احنا حلتنا غير سمعتنا. ايوه يا سلام، الراجل محترم صحيح. يا ريت البيت نحمده كانت معايا وهي بتشوف الراجل وهو بيربي ابنه. الاسم طاهر وهو طاهر. عزيزتي المستمعة، وما زلنا معك وفي البداية مع استقبال 2019 نقدم لك أمنية وأحلم مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة مجدة شاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعام جديد سعيد إن شاء الله. أهلا بيكي وعام سعيد جديد على مصر وعلى المصريين وعلى السادة المستمعين جميعا. يا رب يجعله عام كله أمان وكله راحة بال للشعب المصري، ونشعر بالاستقرار ويبقى الشعب في ازدهار. دكتورة مجدة، ومع بداية العام الجديد الكثير والكثير من الأحلام والأمنيات لمصر وللمرأة المصرية. مصر في طريق خريطة جميلة على مستوى العالم. مصر أصبح اسم بيتردد في كل مكان. يعني أنا بتمنى إن هذا العام ترجع السياحة لمصر في صورتها الجميلة، ألاقي مصانعنا كلها بتشتغل، ألاقي كل إنسان في مكانه بيشتغل وبضمير، ونقدر كلنا مع بعض نعمل حاجة جميلة لبلدنا. بلدنا تستحق ان احنا نقف جنبها، بلدنا تستحق ان احنا نضحي عشانها. يمكن امنيتنا في 2019 بالنسبة للمرأة، احنا طبعا في لسه جاي انتخابات محليات، ولسه في مجلس نواب، ولسه في مجلس شورى. يعني احنا نتمنى ان يبقى تمثيل المرأة التمثيل المشرف، وتزيد النسبة لمشاركة المرأة. نتمنى ان الكفاءات اللي موجودة بالنسبة للمرأة تظهر في هذا العام، ونقدر ننافس بأعمال كتيرة نقدر نقوم بها على مستوى العالم. يا رب يا رب هذا العام 2019 يكون عام الخير لنا كلنا وللشعب المصري ولكل أسرة ولكل بيت. يا رب في يوم من الأيام يبقى التعليم بتاعنا تعليم بينافس على مستوى العالم. أتمنى ألاقي كل تلميذ في مدرسة قاعد داخل الفصل يتلقى العلم بطريقة جميلة. ألاقي كل إنسان في مكانه معزز مكرم. أمنيتنا للبلد عمرها ما هتنتهي، لكن إحنا على الأقل بنقول إحنا ابتدينا في الطريق الصحيح، وابتدينا نأمل أن يبقى الاستقرار بتاعنا هو استقرار للعالم كله، مؤشر لأن مصر عادت من جديد. نتمنى الصحة، وربنا يحفظ رئيسنا ويقدره ويقدر جيشنا وشرطتنا وكل إنسان بيحب هذه البلد. ربنا يوفقه، ويا رب يا رب ما عنديش غير أن ربنا يتقبل دعائنا لمصر والرئيسنا. كل عام وأنتم بخير. يا كل مصر شريف وإيجابي، يا ابن بلدي يا عز أحبابي. يا كل مصر شريف وإيجابي، يا ابن بلدي يا عز أحبابي. مصر كل المصريين، ما يفرقنا لا لون ولا دين. مصر كل المصريين، ما يفرقنا لا لون ولا دين. حلمنا واحد، قلبنا واحد، خلي العالم كله يشاهد. حلمنا واحد، قلبنا واحد، خلي العالم كله يشاهد. هم مين المصريين، هم مين المصريين، هم مين المصريين. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية مع هاني سالم. وماذا عن الناسور الشرجي، ومتى يتم التدخل الجراحي؟ مزيد من المعلومات من خلال هذا اللقاء. الدكتور محمد صيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات القولون والشرج ومدير الجمعية العالمية لجراحي أمراض الحوض. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم حضرتك. دكتور، جراحات النسور الشرجي هناك ثورة كبيرة في هذه الجراحات. هو حقيقي النسور الشرجي من الأمراض اللي بتحير المريض والطبيب حقيقي، لأن هو مشكلة النواصير الشرجية في أن نسبة ارتجاعها بتبقى عالية شوية عن أمراض كتير. لأن هو النسور عشان يتعامل صح ولازم يتشال كله. في بعض الأحوال ودي مش قليلة بيبقى النسور يخترق عضلات الشرج، فإذا الطبيب جار على العضلات دي وبدأ يدخل فيها ممكن العيان يشتكي بعد كده من أنه ما بقاش يقدر يتحكم في عملية التبرز، وبيبقى الموضوع حقيقي صعب. يعني الحاجات الجديدة بدأت كلها تشتغل على أن احنا نحاول نعمل النسور من غير ما نيجي جنب عضلات الشرج، وفي ناس كتير قالت أن الموضوع دوت صعب، ولكن الطرق الجديدة حقيقي محققة نتائج ممتازة في موضوع النسور ده. من ضمن الطرق في طريقة اسمها ليفت، عملها دكتور اسمه أرون. الراجل ده عمل ثورة في علاج النسور الشرجي بسبب ان هو بدأ يجي يعني بيعامل النسور على ان هو تراك او طريق بيجي في نصه ويفتح عليه ويقطع النسور من نصه ويربطه، وبقية الاطراف اليمين والشمال بيكويها كوي بسيط من غير ما بيجي جنب العضلات ولا بعد كده مع الوقت طبعا بقت بتضمر وبتقل وبتختفي، ان هو قطع السكة على الامتدادها او على الامتداد بالضبط كده. طبعا هو كل الطرق الموجودة حقيقي العلاج النسور برضو ما فيش فيهم طريقة بتدي علاج او كيور بنسبة 100%، فبيحصل ساعات ارتجاع برضو في بعض الحالات دي. ايه الممارسات اللي بيقوم بها المريض بعد ذلك وبتساعد ان هو ترجع له؟ لا، هو الموضوع بيتوقف في الاول على اختيار الطبيب لنوع الجراحة المناسبة للمريض. اختيار الطريقة المناسبة للعيان اللي بيختارها الطبيب هي دي العامل الوحيد. يعني بترجع الى التشخيص السليم يا دكتور. لا، التشخيص بيبقى معروف، ولكن اختيار العلاج اختيار طريقة العلاج هي دي اللي بتتوقف عليها. إذا كان المريض ده فعلا هيبقى عنده قابلية أنه يحصل له ارتجاع في التراك بتاع النسور ولا لا. بتتوقف على حالة المريض إيه، الصحية ولا العمر؟ حاجات كتير طبعا، الحالة الصحية للمريض والعمر السني للمريض، وضع النسور نفسه، وضع النسور يعني النسور فيه نواصير شرجية عالية وفيه نواصير بتبقى قريبة شوية. النواصير القريبة ما بيحصلش فيها مشكلة في أغلب الأحوال، وممكن ندخل نشيلها كاملة بدون استخدام أي حاجة من الحاجات الجديدة وما بتاخدش وقت، يعني 10 دقايق بيبقى الموضوع خلص. دكتور، ما هي الاحتياطات اللي يجب على مريض النسور الشرجي الذي أجرى يعني إحدى هذه الجراحات بعد إجراء العملية؟ الاحتياطات بتتوقف برضو على حسب العملية المعمولة، يعني كل عملية بيبقى ليها طرق معينة في المحاذير وبيبقى ليها تعليمات معينة في التعامل مع العملية بعد كده، ولكن في المجمل او في الوجه العام احنا بننصح العيان طبعا بطريقه معينه من طرق الغيار. بننصحه ساعات يقعد في ميه دافيه، ده بيقلل برضو احتماليه وجود بكتيريا داخل التراك اذا كنا هنعمله بقى بالليفت او هنعمله بالفيديو اللي هي الفافت. فبتتوقف الاحتياطات والمحاذير على طريقه العمليه اللي اتعملت. اسباب الاصابه بالنسور الشرجي، هو حقيقي بصي حضرتك النواصير الشرجيه بيبقى سببها ان الدمويه اللي موجوده في منطقه الحوض بتبقى ضعيفه شويه في بعض الاماكن، لان هو الموضوع بيتوقف في الاول على نوع معين من البكتيريا اللي بتبدا الالتهاب. في عدم وجود دمويه البكتيريا ما بتلاقيش طبعا الاجسام المضاده ليها اللي بتوصل عن طريق الدم، فقله وجود الدم في المنطقه دي بتساعد البكتيريا انها تشتغل بطريقه افضل وتبدا تحفر لنفسها سكه وتعمل خراج. الخراج ده بيبدأ يفتح، ما بيلاقيش غير سكتين، يعني يفتح جوه في منطقة سهلة جوه على الشرج او على المستقيم حسب امتداده، يعني او يفتح بره، انفتح لبره بس وما فتحش جوه ما بقاش نسور كامل، بقى حاجه اسمها ساينس تراك، بس بنكتفي ان احنا نشيل الجزء الخارجي ونفتح الخراج ننظفه ونتعامل معه لانه جرح عادي وبيخف وما بقاش فيه مشكله. الاعراض بتكون ايه دكتور؟ الاعراض بتبقى وجع في منطقه الحوض، وجود فتحه موجوده على الجلد بره في محيط الشرج فيها افرازات سواء دمويه او صديديه، العيان بيبقى مش مستريح وحاسس دايما ان هو كل شويه محتاج ان هو يدخل يغير الهدوم، بتبقى الموضوع حقيقي صعب. صديديه او دمويه بتبقى جايه من جوه الخراج اللي هو فاتح جوه، اللي هو بيبقى عميق شويه مش تحت الجلد، هو ده اللي بيطلع الافرازات دي. دكتور محمد صيرة، نصائح بتوجهها للساده المستمعين لتجنب الاصابه بالنسوج الشرجي؟ ان اي حد لو حس باي مشكله في المنطقه المحيطه بالشرج، سواء وجود وجع معين، لان الموضوع في الاول ممكن يتلحق، ساعات العام بيبقى حس ان هو تعبان ولكن ما بيتجهش للطبيب، هو ممكن يكون في خراج مثلا، الخراج ده اللي هو بيبدا الموضوع كله، واذا الخراج ده في اول السكه اتلحق وقدرنا ان احنا نفتحه وننظفه ونسيطر عليه، بينتهي الموضوع بدون اي الدخول في اي حاجه جانبيه، او ما بيديش فرصه ان يتكون نصور اصلا. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام طبق شهي، ولأبنائنا الطلبة والطالبات طريقة عمل ساندويتشات صحية تقدمها لنا زيزي مليجي خبيرة الطهي وأعداد الولائم. معاكم زيزي المليجي. النهاردة عايزين نتكلم عن الساندوتشات اللي الولاد بيبقوا مش عارفين ياخدوها معاهم المدرسة ايه هي، واحنا بنبقى محتارين. ساعات بيبقوا عايزين يشتروا برجر، وطبعا البرجر يا اما غالي يا اما طبعا مش مضمون ان احنا نشتريه من برا. فنقدم النهاردة مقادير البرجر اولادنا، ويبقى حاجة نظيفة ومعمولة في البيت وانتي ضمن اللحمة وبالهنا ليهم. اولا مقادير البرجر: نص كيلو لحمة مفروم، تلت كوب فول صويا مطحون، اتنين بصلة وسط، واحد بيضة، ملح وفلفل، تلاتة معلقة كبيرة بصل باودر، ومعلقتين توم باودر، ومعلقة كبيرة نشا. هنيجي نقول الطريقة بقى. بجيب الكوباية التلت كوب الفول الصويا، ببشر البصل كويس قوي في المبشرة يكون ناعم، او بضربه في الكبة لو عندك لغاية لما يكون ناعم جدا، وبنقع فيه التلت كوب فول صويا المطحون، وبعد كده بنزل عليه باللحمة المفرومة وباكهم مع بعض كويس قوي، وبعدين البيضة معاها البصل الباودر والثوم الباودر والنشا، وكل ده لو عندك ممكن تضربيه تاخديه لفة في الكبة، ما عندكيش كبة ممكن اكيد تدعكيه كويس قوي قوي قوي وتسيبيه برضو يرتاح، وبعدين نبتدي نشكل الكور ونبططها على شكل البرجر. بندهن طاسة على النار بالزيت وبنشوح البرجر، وبنجيب العيش الكايزر الفينو ونقدمه لأولادنا، هم بيحبوا المايونيز والكابوتشا أو الخس اللي متواجد عندك برضو تروحي حطاه، وتروحي حط لهم البرجر عليهم كاتشب، وتلفيه لهم في لفة حلوة وياخدوه بالهنا والشفا. كانت معاكو زيزي المليجي النهاردة. ندعو جميعا إلى بناء الإنسان، ومنى خليل وهادقة، ونلتقي ودكتور هشام خليل مدير البرامج بمركز خدمات التنمية المصري ومشروع محاكاة لغرس قيمة المواطنة. نتحدث في البداية عن فكرة المشروع. هو فكرة المشروع كلها قائمة على يعني احد اليات التعلم غير الرسمي باستخدام اسلوب العاب المحاكاه. العاب المحاكاه ببساطه هي ان احنا مع مجموعه من المشاركين بنقوم بتاليف سيناريو، السيناريو دوت مشابه للواقع بشكل كبير، ومن خلاله الناس او المشاركين والمشاركات بيلعبوا ادوار قريبه بصورة كبيرة للواقع الفعلي اللي هم عايشين فيه. الهدف منه ان هم يتعلموا قيم جديدة ويطبقوا القيم دي يعني في حياتهم، وبيشوفوا اللي يحطوا نفسهم في مكان الآخر. يعني على سبيل المثال ممكن ولد يلعب دور بنت او العكس، او يحط الشخص يحط نفسه في مكان يعني مختلف عن الطريقة اللي هو تربى بيها أو بيتعامل بيها مع مواقف معينة. كان تركيزنا الحقيقة على مجموعة من القيم دي اللي احنا حطناها أو وضعناها كأساس لرؤية مصر 2025. الخمس قيم دي هي الإنسانية، الصدق، المساواة، العدالة الاجتماعية، والحرية. ركزنا في ألعاب المحاكاة السنة دي على قيمتين أساسيتين القيمة الأولانية هي الحرية والأخرى هي المساواة. لما جينا نفكر في لعبة خاصة بالحرية ومسألة اتخاذ القرار وتفعيل المواطنة أو قيمة المواطنة الفعالة بين الشباب، خرجنا مع المشاركين بفكرة إن قطر بيقوم برحلة. القطر دوت مكون من 3 عربيات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، كل درجة بتمثل قطاع أو فئة من فئات المجتمع، وخلال الرحلة بتاعتهم بيقفوا في محطات معينة وبيكون في عملية تصويت على أو عملية اتخاذ القرار القطر يقف في أنهي محطة. من هنا جه المسمى أو سمينا اللي هي لعبة الرحلة على أساس لعبة أو رحلة القطار، عملية تأثير القوى المختلفة والفئات المختلفة للمجتمع في عملية اتخاذ القرار بس. وهل الفكرة، هل المصلحة الشخصية هي اللي هيتم تغلبها ولا المصلحة العامة؟ دكتور هشام، ومن خلال كلام حضرتك والحقيقة حضوري لمست حماس شديد جدا من قبل شباب المحافظات، سر هذا الحماس؟ الحقيقة كل المشاركين والمشاركات اللي احنا اشتغلنا معاهم والمستفيدين من المبادرات، خاصة يعني فئة الشباب سواء في ثانوي أو في المرحلة الجامعية أو ما بعد الجامعية، كلهم كانوا مشاركين فاعلين وعايزين يعملوا فعلا حاجة لمصر. يعني فعلا الشباب عنده استعداد إن هو يشارك، عنده استعداد إن هو يكون ليه دور إيجابي في المجتمع وبناء المجتمع بتاعه. فدي من الحاجات أو من الأسس الهامة اللي احنا بنبني عليها شغلنا، ولولا الروح الحماسية يعني رغبة الشباب فعلا ان هو يعمل حاجة، ما كناش قدرنا ان احنا نحقق يعني الانجازات اللي قدرنا نوصل لها من خلال مراحل مختلفة. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض، حدود، مكان، ولا حالة مش اجن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض، حدود، مكان، ولا حالة مش اجن؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في الجدار، ولا شمس مغرقة برد النهار، ولا ولا أختك، ولا عساكر دفعتك والرملة. عزيزتي المستمعة، وإليك نصائح غذائية يقدمها لنا الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية. وماذا عن تغذية فصل الشتاء؟ يهمني قوي قبل ما نتكلم عن أي حاجة نتكلم عن المشاكل اللي بنمر بيها كلنا في الشتاء. إن إحنا بنجوع قوي، بنحب ناكل كتير. يا ترى إيه سبب إن إحنا بناكل كتير في الشتاء عن الصيف؟ إن إحنا مقلين جدا في المية، مختلف كمية شرب المية في الفترة دي عن الفترات التانية. إن أنا بحس في جفاف في البشرة، إن أنا أحيانا مش بلجأ للحمام كتير، في بعض القشور اللي بتظهر في الشعر بنسبة عالية جدا، إن أنا أحيانا أحب النوم بمعدل عالي قوي عن كل الفصول. يهمني أضيف كمان إن زي الأكل ما هو مهم جدا في الشتاء، كمان أفضل نظم رجيم ممكن تتم في الشتاء لإنقاص الوزن بصورة صحية، وإن أنا ممكن أطلع من فصل الشتاء وأنا وزني مثالي جدا، رياضي جدا. قبل ما نقول يعني إيه غذاء صحي في الشتاء، هنقول إن ربنا سبحانه وتعالى جعل بقدرته وبخلقه للإنسان ما يناسبه في كل فصل، بل في كل يوم نوع من الأغذية اللي تناسب نمو الإنسان وبتناسب إنتاج الطاقة ليه في خلال الفترة دي. احنا في فصل الشتاء معدل البرودة في الجو بتبقى عالية، وجسم الإنسان لازم يحافظ على حرارته، بالتالي لازم الجسم هيفقد قدر كبير من السعرات الحرارية عشان ما يخليش جسمه ينزل بدرجة حرارته للجو اللي احنا عايشين فيه 4 أو 5 أو أقل أو أكتر من كده، وبالتالي ده بيكون على حساب ما نتناوله من أغذية بعد هضمها. فالجسم بيستهلك السعرات الحرارية في الحفاظ على درجة حرارته، ولازم احنا نمد الجسم بقدر غذائي معتدل ومتواصل عشان نحافظ على حرارة جسمنا بالمعدل الطبيعي اللي ربنا اختاره لينا، هو أفضل درجة حرارة بتحافظ على توازن البناء وتوازن الهضم والامتصاص والتفكير والتركيز في جسم الإنسان. النقطة الثانية إن تقلبات درجة الحرارة، لو أنت مثلا في مكان دافي وبعد كده طلعت في مكان في برودة أعلى، ده بيتيح لنشاط ميكروبي عالي جدا، وبيخلي إصابتك بالبرد، نزلات البرد أو بالإنفلونزا أو غيرها بيكون عالي جدا، وبالتالي لازم يكون الأغذية بتاعتنا فيها القدر ده أو قدر من المكونات، فيتامينات وأملاح معدنية وفينولات ومضادات أكسدة بدرجة عالية جدا. الكم ده يدي جهاز مناعي قوي، ويحافظ الجهاز المناعي القوي اللي هو جيش الدفاع الحقيقي في الجسم، يحافظ على الجسم صحي خالي من الأمراض فترة الشتاء. اللي بيحصل مننا كبشر ان احنا بنفهم الموضوع ده بطريقة مخالفة شوية، فبنكسر من الأكل بمعدل أعلى من احتياج الإنسان، ان احنا بنحاول نجيب أصناف غذائية عالية الطاقة جدا، خاصة المحاشي أو المركبات الغذائية الغنية بالدهون والغنية بالكربوهيدرات اللي هي بطيئة الهضم زي الرز والمكرونة واللحوم المحمرة. مش الموضوع كمان بيتعدى أكتر من كده، في إن احنا بنحاول نجيب مصنعات غذائية زي اللحوم المصنعة أو الأكلات اللي فيها دهون مهدرجة اللي هي غذاء مباشر للخلايا الدهنية، وده بيؤدي إلى تفاقم تراكم الدهون في الجسم، وبالتالي زيادة السمنة في المناطق اللي ربنا يعني خصص كل واحد فينا لما بوزنه بيزيد في أماكن معينة تختلف عن التاني. انتهت حلقة اليوم، وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي شيما من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.